رايح قاعدين جنبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك عم شيء تمام. لا صلى على النبي صلى على الحبيب ايوه إذا Oh, ليس ذلك